بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا بما عليه أهل السنة والجماعة. نتبع السنة والجماعة، لاحظ اقتران الجماعة مع السنة حتى في الأوصاف والألقاب، يقال أهل السنة والجماعة. والمقصود من السنة هنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لها إطلاقات. قد تطلق السنة ويراد بها المصدر الثاني تشريع، لأن الأول القرآن، أو قل يراد بالسنة أحد المصدرين، الأول القرآن والثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخل في ذلك أقواله وأفعاله وإقراره عليه الصلاة والسلام. وقد يراد من السنة ما يريد أهل الحديث، يقصدون من ذلك حتى دخول ما يتعلق بشمائله وخصائصه وصفاته الخلقية والخلقية، بالإضافة إلى ما سبق عند الفقهاء والأصوليين يدخلون في السنة ما ذكرناه. هكذا يقول أهل العلم من صنف الفرق بين هذا وذاك. وقد يراد من السنة الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، طريقته كما هو في أصل الوضع اللغوي، ولهذا جاء في بعض الشعر: ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة، لكل قوم طريقة. فهنا المراد به طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل في ذلك ما دل عليه الكتاب وسنته عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يقابل ذلك البدعة، يقابل ذلك البدعة، أو ربما أرادوا بالسنة العقيدة على وجه الخصوص، والمسائل الملحقة بالعقيدة تسمى بأصول السنة. ولهذا مثلا تجدهم يقولون عن الإمام مالك: كان إماما في السنة وإماما في الحديث. إذن فالسنة هنا لا يقصد منها مجرد الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود منها هديه وطريقته في الدين عليه الصلاة والسلام. وقد يطلقونها إطلاقا خاصا بالمسائل الكبيرة. ولذلك صنف بعض العلماء في هذا العلم وسمى كتابه بالسنة، أو بأصول السنة، أو شرح السنة، كتب مصنفة لهذا الخصوص. مثلا ابن أبي عاصم له كتاب السنة، والطبراني له كتاب السنة أيضا، وفي السنة لأبي داود كتاب السنة والرد على الجهمية، السنة والرد على الجهمية. وبالتالي أيضا كتب أخرى: شرح السنة للبربهاري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني على أنها، على أن لها قوما ينتسبون إليها. وهكذا في كتب أخرى كأصول السنة لابن أبي زمنين المالكي، والسنة لأبي عمرو الطالمنكي، السنة للخلال، السنة من قبل الإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله. في كثير من الكتب مصنفة بهذا الاسم، يقصدون بها ما يتعلق بأصول الديانة، والمسائل التي يتميز بها أهل الحق عن غيره من أهل البدعة، كالموقف من الأئمة والصحابة رضوان الله عليهم ونحو ذلك، التي تعد من أصول السنة. وبالتالي فأهل السنة يتبعون السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة وهم الجماعة، لأن الجماعة تطلق على الاجتماع على الدين، ولهذا عبر بعضهم فقال جماعة في الدين. ومن الاجتماع أيضا بالأبدان، اجتماع في الدين واجتماع بالأبدان، والثاني تبع للأول. وبالتالي أهل السنة والجماعة يقابلهم أهل البدعة والفرقة، ولذلك لاحظ في كلامي قال ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فالفرقة مقرونة بالبدعة والجماعة مقرونة بالسنة. فأهل السنة أهل جماعة الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، وسيأتي ما يفيد ذلك من الأدلة بعد قليل إن شاء الله. الاجتماع في الأبدان بحيث عند وجود الإمام الذي يتولى أمور المسلمين فيجتمعون عليه، لا يشذون ولا ينزعون يدا من طاعته ولا يخرجون عليه ما دام أنه على الإسلام ولم يظهر كفر ناقل من الملة كما أشير إليه في الدرس السابق. إذن أهل السنة، لاحظ حتى شرف الانتساب، أهل السنة فينتسبون إلى السنة التي عند الإطلاق يراد منها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته، لكن لاحظ في غيره تجد النسبة إما إلى ما ابتدعوا من بدعة فيقال القدرية، المعتزلة، المرجئة، أعني في غيره، أو ينتسبون إلى من ترأس وأظهر البدعة أو شهرها فيقال الجهمية، الواصلية، البهشمية، الجبائية، إلى آخر ذلك من الألقاب كثيرة. فلاحظ انتساب القوم إلى أشخاص أو إلى ما ابتدعوا من بدعة ونسبتهم إليها. أما أهل السنة فينتسبون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون لها، وهم أهل السنة لأنهم يأخذون بها ويتبعونها، وهم أهل جماعة لا يرون الفرقة ولا يدعون إليها وإنما يتبعون السنة والجماعة، ولذلك لقبوا بأهل السنة والجماعة. أمر الله جل وعلا بأن نكون أمة واحدة وأن نعتصم بكتابه الذي هو إن شاء الله عصمة من كل تفرق، ولهذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. والفرقة في الدين من أسوأ ما يكون قبل أن تكون فرقة بأبدان، ولهذا قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه فرقة في الدين، يقابلون الاجتماع في الدين، كن أهل جماعة نتبع ما عليه سلف الأمة. فعند الإطلاق إذا قيل الجماعة يقصد بها جماعة الحق، وهم في الطبقة الأولى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليسوا بأهل بدعة أصلا. وكلما بعد الزمان عن العهد الأول تجد البدعة أكثر وأعمق والمخالفة للسنة أكثر، وكلما قرب العهد إلى الصحابة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد السلامة. وكلما بعد الناس وجد ما وجد. قد تحصل فرقة لكن ليست فرقة في الدين، بمعنى ما تصل درجة الأهواء والبدع حتى بين بعض أهل الحق، كان يجي قتال واحتراب، هذا نوع من التفرق. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج وأنهم يخرجون على حين فرقة بين المسلمين، فرقة بين المسلمين دعواهما واحدة، ليؤكد لك أنه لم يكن تفرقا في دين، دعواهما واحدة، أي من كان مع علي رضي الله عنه ومن كان مع معاوية رضي الله عنه، جرت فتنة واقتتال، لكن لما ظهرت طائفة ثالثة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بوصف شديد، قال تمرق مارقة من الدين، من الدين على حين فرقة بين المسلمين، تمرق مارقة. فالخوارج أكفر الناس بالذنب الكبير، مع أن ما جرى من علي رضي الله عنه ليس من الكبائر أصلا، بل ولا من الذنوب أصلا، وكانوا يقولون حكمت الرجال لا حكم إلا لله، مع أنه كان هو على الحق هو على باطل أصلا. ومنها هنا حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما ناظر فيما استدلوا به من القرآن، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون، فأراد أن يبين لهم أنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. ولهذا من وهم من المعاصرين فحاول أن يضعف الآثار المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وما نقل عن التابعين فواهم، نعم بعض الأسانيد فيها ما فيها ولكن بعضها ثابت، وما ثبت حاول أن يؤوله، يعني في قول ابن عباس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقول نعم وليس كأولئك لكنه كفر أكبر، غريب. طيب ولماذا يناقش الخوارج؟ لماذا إذا كان كفرا أكبر؟ ما وجه الفرق بين كلامه وكلامهم إذن ما دام أنه كفر أكبر وشيء تلقاه أئمة الحديث بالقبول وناظر عليه أهل البدع، فمن قال بخلاف قولهم فقد شذ. وقرأ رسالة الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام وذكر أن الخوارج تأولوا هذه الآية على غير ما أول أهل العلم فكفروا بها من لا يستحق التكفير، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، بل قد يكفر وقد لا يكفر. والغريب أن بعض الغالطين بدأ يجري موازنة، يقول هذه الموازنة غير صحيحة، وأقول أين الصحيح؟ حاول أن يذكر ما يذكر، وأنا أقول لا يا أخي الكريم، الأمر إذا كان منقسما إلى كونه أكبر ودون ذلك فالتقسيم فيه صحيح، التقسيم فيه صحيح، ثم هو قائل بالتقسيم ولا بد، وإن نفى في هذا الموضوع، هذا الموضوع، لأننا نسائله قولك كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، هذا العموم الذي تدعي دخل فيه المخطئ والمجتهد والمتعمد، صحيح؟ وهل هو يقول بتكفيره؟ إذا استثنى إذن فالأمر بخلاف ذلك. والغريب أن يستثني حتى في حالة العمد لو حكم المرة والمرتين، إذن هو قائل بالتقسيم ولا بد، لأنه لو كان كله مما يخرج من الملة فنقول ولو حكم مرة واحدة لخرج من الملة، فكونه ينظر بأنه لا يؤتى بالتقسيم إذا حكم مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم جاحدا، يقول هذا التقسيم لا داعي له ولا يرى. نعم هو إن كان يرى أن كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر فله أن ينكر هذا التقسيم، لكنه تقسيم صحيح وهو قائل به إلزاما. حتى ذكر الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه أن ظاهر هذه الآية لم يأخذ به حتى الخوارج، ومن لم يحكم بما أنزل الله. قال لم يأخذ به حتى الخوارج. ليه؟ لأنهم في بعض الحالات لا يعدونه ذنبا فضلا عن كونه كفرا أكبر في حالات الخطأ في الاجتهاد ونحو ذلك. المهم يا أخي الكريم، ثم لا ينفع أن تقتصر في الأمر على الحكام فقط، كل من حكم بين اثنين فهو حاكم، وعلى قوله ربما كفر نفسه، إذا اجتهد فأخطأ فكفرنا يكفر. طيب إذا بدأت مسألة إلزامية صحيح، كيف يحكم على إخوانه بالكفر؟ سيقول هذا الذي أرى. نقول نحن نرى خلاف ما ترى، ولذلك شوفوا طريقة أهل العلم من أهل السنة أهل عدل يا إخوة، لا يكفرون من كفرهم إذا لم يقم به ما يكفرهم. ولو كفرنا، لو قال أنتم كفار، هم على هو كافر، ليس لنا أن نعاقب بمثل هذا، لأن هذا الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نخترع من عندنا، نخترع ونؤلف ونأتي بما عندنا فنقول هذا مكفر وهذا غير مكفر، هذا لا يصح، هذه أسماء دينية شرعية، ومرد الحكم فيها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فما جعله الشارع كفرا قلنا هو كفر، وما ليس بكفر لا نقول إنه كفر، لا نقول إنه كفر. ولذلك يوجد في غير أهل السنة من الظلم والبغي والجهل شيء كثير، وسأتينا أن أهل السنة يحبون أهل العدل والأمانة ويبغضون أهل الجور والخيانة. طيب نتبع السنة والجماعة. سبق أن نبهنا في فقرة سابقة ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، هذا من المحافظة على جماعة المسلمين وإمامهم، والاجتماع في الدين بترك الأهواء والبدع المضلة هذا لا بد منه، وإنما يحافظ على الدين كما هو. وبالتالي لا بد أن تعرف ما عليه سلف الأمة حتى تكون على الجماعة حقيقة، لا بد أن تعرف ما الذي عليه سلف الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك لما ذكر الأهواء والفرق وأنها في النار، قال إلا فرق واحد، كلها في النار إلا واحد. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي لفظ هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هي الجماعة، الجماعة أن تكون على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالحديث يفسر بعضه بعضا، هذه هي الجماعة. وهذه اللفظة أعني لفظة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أذكر أن بعض المشايخ من الأكابر كان قد ضعفها وصحح لفظة الجماعة، وضعفها ليس بالشديد، ليس بالشديد، ويبدو في كلامه أنه أو من خلاصة كلامه لو وجد لهذه الرواية متابع لقال بصحتها، وقد وجد المتابع لها، وهنالك كتاب أرجو أن يكون خرج للناس، ولي فترة ما تابعت يعني هذا الكتاب هل طبع ولا لا، اسمه المحجة أو الحجة في إيضاح المحجة لأبي نصر المقدسي، لو طبع ففيه هذه المتابعة، ورأيته رسالة قديمة حققت في الجامعة الإسلامية في المدينة، أو الحجة في بيان المحجة لأبي نصر المقدسي رحمه الله، ذكر إسنادا يتقوى به ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الروايتان إذا ثابتتان، رواية هي الجماعة ورواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا أدري هل يكون ذكر هذا في ما مراجعات الشيخ الألباني رحمه الله وما رجع عنه، لعل لم أتابع. على كل إذن صحت لفظ هي الجماعة، وصحت في نظري لفظ هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم الجماعة الأولى جماعة الحق. إذن هناك اتباع في الدين، فأهل السنة يتبعون السنة والجماعة، الجماعة الأولى، ولذلك هذا معيار مهم عند تشتت الآراء وظهور الأهواء والفرق ونحو ذلك. فالمعيار الذي يصح به أن يكون الإنسان على سلامة ونجاة أن يكون على ما عليه الجماعة الأولى، هذا لا بد منه. وأما من أحدث خلاف ذلك فمن أهل البدع. وما أحسن ما قال التابعي محمد بن سيرين لما وقعت الفتنة، قلنا سموا لنا رجالكم فينظر، فإن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثه، وإن كان من أهل البدعة فيرد حديثه من أهل البدعة، فقابل بين السنة والبدعة. إذن مع أن يا جماعة يوجد من الاختلاف بين أهل العلم قبل ذلك، ولكن ما عد من البدع، ما عد من البدع، كونوا اختلفوا هل الماء من الماء، وبعض التفاصيل الفقهية المعروفة حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، ما صار بذلك أهل فرقة وأهواء. إذن الاختلاف في أصل الدين وفي أصول السنة العظيمة ومخالفة الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هي البدعة. هذا كلام منضبط ذكره غير واحد منهم ابن تيمية: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين فهو المبتدع، هو المبتدع. ومنها هنا إشارة سريعة لما يجري أحيانا بين بعض أهل الحق والسنة، يختلفون فيما دون ذلك، فيدخل من لا يحسن بعض الأمور جيدا فيبدع بغير بدعة، أو ربما كان ذلك على سبيل الخطأ الذي لا يصل بصاحبه إلى أهل الأهواء والبدع. نعم، لو قال في بعض ذلك ما يفضي إلى الأهواء والبدع لكان حسنا، أو ربما يكون في بعض الناس من البدعة ما فيه، لا يبقى، لأن السني أحيانا قد تدخل عليه بعض الأمور ليس قصدا وإنما لخطأ وزلل، ولهذا إذا نبه تنبه، إذا نبه تنبه، وإلا يا إخوة لا ندعي العصمة لأحد، بل ربما من طالع الكتب وقرأ فيما يسند وقرأ في كتب النقد ونحو ذلك قد تمر به مسائل عقدية تنسب لبعض أهل الفضل، فيكون ذلك ما بالخطأ ليس إلا وصوله جاري على السنة، لا يرى الإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أخبار الأحاد تفيد ظنا، ولا يقول إن هذه الأدلة ظنية لا يحتج بها في العقيدة، ويعظم مع ذلك من شأن السلف بعد تعظيم الأدلة وقبولها، لكن يدخل عليه أمر خفي في بعض المسائل فيخطئ، خطأه مردود ولا يخرج من أهل السنة، ولا يخرج من أهل السنة. نعم، المخالفة في الأصول الكبار مشكلة، لكن بعضها متفرع من أصل، وبعضها فيها الخفاء، يأتي متكلم فلا يتنبه ذلك الشيخ أو ذلك العالم لبعض مقالته، أو تدخل عليه ألفاظ يظنها صوابا فيحصل نوع خلل. ومن طالع بعض الكتب أقول لوقف على مثل هذه المعاني. على كل، يوجد في الأمة حريصون على بقاء السنة وعلى إبعاد الناس عن البدعة والضلالة، هذا مطلوب، لكن لا يكون مع ذلك بغي ولا ظلم ولا شطط، وإنما لا بد من أن يبقى الدين حقا صوابا مع العدل والرحمة مع الناس. بل أحيانا قد يظهر من الإنسان نوع خطأ يحتاج إلى معالجة، فإن تركت المعالجة ازداد الخرق ويصعب التدارك، مع أن أنتم مشايخ إن لم تتم المعالجة يحصل اتساع وتوسع من الشخص ومن الموالين له، ثم يقابلهم آخرون فتجري خصومة. وأحيانا على النقيض من ذلك تتم معالجة فيها قسوة وفظاظة وغلظة، بدل ما يبقى على خطأ يبدو في 10 أخطاء ثانية. طبعا هو خطأ منه، لكن الإنسان لا يكون عونا للشيطان على أخيه، يرد عليه برفق، ينصح، فإن قبل الحمد لله انتهت المشكلة، ما قبل بعد ذلك يعطى من الكلام والعقوبة ما يستحقه. نعم، لكن من البداية التشهير والتعنيف والتغليظ لا يصلح، خاصة مع الإسقاط. أسقط فلانا، لماذا؟ ارفق به، إن تم التدارب فحسن، ما تم التدارب مع ظهور الحجج عندئذ لا يلوم إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه. فقد يجري بين الناس ما يجري، لا أدري أهو من غبار القوم أصابنا أم ماذا، أعني بغبار القوم غبار المبتدعة، فيهم من الظلم والبغي ما فيهم، فأخشى أن يتأثر بهم بعضنا ممن يجعل بعض الأمور هينة دائما ولا يكترث ولا يعنى بالتقويم والتصحيح. هذا صنف، وصنف آخر فيه غلظة وفظاظة. وليتكم تسمعون محاضرة للشيخ صالح الفوزان عن ظاهرة التكفير والتبديع والتفسيق، وأظنها طبعت رسالة فيما بعد، طبعت رسالة، نعم كأنها موجودة مطبوعة، يحسن أن تقفوا عليها، فهي رسالة جيدة. نواصل. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أهل السنة يجتنبون الشذوذ، لاحظ، أهل الأهواء أهل الشذوذ، وأهل الخلاف للحق وفرقة في الدين، ربما أيضا تعدد إلى فرقة حتى في الأبدان، فيتميزون عن المسلمين بأنواع من البدع، ويحصل من العداوة والبغضاء والاقتتال في بعض الحالات. هذا من شؤم البدع والمعاصي. أما أهل السنة فإنهم يتجنبون الشذوذ، ومع عليها أهل البدع شذوذ كله، ما خالفوا فيها أهل الحق خالفوا فيها الصواب شذوذ. يعني الناس كلهم على أن القرآن كلام الله، يجينا واحد كالشيطان يقول القرآن مخلوق، هذا شذوذ ومفارقة ليه الحق. طبعا فيما بعد يأتي على الناس زمان إذا ضل أوائلهم خبرا وعن علم، فقد يضل المتأخرون ظنا بالظن وبالشكوك، لأن بقى ما عنده علم محقق، لم يكن عنده من العلم المحقق. وهذا موجود حتى في من سبق في أهل الكتاب، ضل من ضل منهم عن علم، ولكن يأتي زمان يبقى فيه متأخروهم في شك منهم وريب. وهكذا لاحظ أهل الأهواء والبدع رؤوسهم، خاصة من قصد الفتنة كعبد الله بن سبأ وغيره، بذروا بذور الفتنة في هذه الأمة والشذوذ والأهواء. ولكن يأتي على الناس زمان تدخل حتى بعض مقالاتهم على بعض أهل الفضل والعلم والدين، تدخل بعض مقالاتهم على أمثال هؤلاء، فيجري وينتشر بذلك الشر المستطير، والناظر والمطلع في مقالات الناس وفي الأشخاص وما صنفوا وما كتب في الفرق والملل والأهواء والنحل شيء يكاد يشيب منه الرأس، بل يدخل على بعض أهل الفضل ما يدخل من غرائب الكلام، حتى لا تتوقع أن مثل هذا يلفظ به بعضهم. حتى والله قرأت لبعض المتكلمين عبارة قالها واحد منهم أسوأ ما يكون، عبارة فيها خطورة كبيرة مع أنه يمكن أن توجه، قال المتأخر عن هذا المتقدم وهو يجله وعلم كبير، يقول وددت أن يمحى هذا الكلام، يقول بنور عينيه أو بماء عينيه، من شدة محبتي لهذا العالم الذي قال كلاما خطرا جدا في الدين والعقيدة. ومن أجل ذلك بالغ بعضهم في الحط منه ربما حتى في إخراجه من الملة، وقرأوا ما كتب المازري عن إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة، ولكن ليس الوقت الآن للتفصيل فيها، ومن أراد الرجوع إليها يجدها في رسالة مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب مبحوثة هناك على كل، وبين فيها مراد إمام الحرمين وأنه لا يرمي إلى تلك المقالة الخطيرة جدا التي تخرج من الملة، لا يريد ذلك، ولكن يجري في الكلام ما يجري. وهذا مثل ما جرى من الهروي رحمة الله عليه، عنده عبارات غامضة في القدر في وحدة الوجود والاتحاد فيها غاية الخطورة، ولكن مع ذلك تأولها أهل العلم من أهل الفضل والخير كابن القيم في مدارج السالكين، ذكرها الهروي في منازل السائرين، وابن القيم شرح هذا الكتاب وكان يحاول توجيه كلام شيخ الإسلام الهروي ويجتهد في ذلك، وفي حالات كثيرة يصفو له الأمر لأنه يجد له كلاما محكما في موضع بين أو يجد كلاما بينا فيعتصم به ويرد هذا إلى ذلك وينجلي به الأمر. وإن كان إخوة الأسلم فلا يعرض الإنسان نفسه لمثل هذا، ولكن أحيانا يصعب التأويل، ويقول ابن القيم شيخ الإسلام الهروي، شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا، كان ناصرا للسنة قويا شديدا على أهل البدع ويذمه ويرد عليه، حتى أكاد أقول ربما قسى عليهم في بعض المواضيع ربما، ولا تقول كيف أحكم بهذا، لا أسرح بك فأطوف بك فيما ذكر ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، فله محاكمات هنالك في بعض المبالغات من بعض أهل السنة وهو قليل في بعض المسائل، وفي النهاية قال والله جل وعلا يحكم بين عباده بالقيامة ويقضي بينهم، وهذا فصل النزاع في أمور والله أحلها لرب العالمين، وأحسن الظن بمن هو من أهل السنة لم تكن أصوله على أصول البدعة ولكن جرى منه ما جرى، فإن شاء الله الخطأ مردود وتبقى مكانة أولئك الأئمة والعلماء في القلوب نحبهم، ولكن الحق أحب إلينا منهم. وفي هذه العبارة التي لابن القيم بيان لبعض الإخوة الذين من شدة حبهم لبعض مشايخهم لا يقبلون أن يذكر عنهم خطأ أصلا، التشهير لا نقول به، ولكن إذا قيل فلان أخطأ وهو كذلك لا تتعصب، وربما انقسم الناس بسبب شيخ إلى قسمين فيتناحرون ويختلفون، والمشكلة في السودان ظهرت، الشيخ الدكتور فلان قال كذا والناس مش يجمع عشرة ومقالات له، فينقسم الناس به قسمين، واحد يبدع واحد يقول لا. يا إخوة تمهلوا قليلا، بعض الأمور فيها خطأ تحتاج إلى تقويم والتصويب، لكن لا ينبغي لمن عرف قدر الناس أن يتدخل في كل شيء، فليترك بعض الأمور لغيره لعلها تفيد المنصح فيستجيب، ومع ذلك نصيحتنا لإخواننا ألا يعرضوا أنفسهم ولا إخوانهم للبلاء، من ظهر خطأه رجع وتحرى الصواب، وعليه أن يكون مع إخوانه لا يسبب يعني فرقة ولا شتاتا ولا نزاعا، نجتنب الشذوذ، حتى الشذوذ يا إخوة في الفقهيات تجنبها ولا تأتي بالغرائب، ولهذا كان يقولون من اتبع غريب الحديث كذب أو كذب، ما تتبع الغرائب وتجنب الشذوذ، تجد الأمة كلها يعني من السلف، مش أتكلم الآن عن خلافات بين الناس على أمر فتأتي بخلاف ما قالوا، هذا الشذوذ حتى في الفقهيات، فتنبه دون أن أحدد، مرة عرضنا على الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان مسألة تتعلق بالمناسك، وقلنا يا شيخ ما تقولون في هذه المسألة وجرى فيها نزاع بين المتأخرين من المشايخ. فقال يا إخوة، لو صح هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقول هذا الخبر الذي يروى مخالفا لما عليه أهل العلم والفقه، أحد أمرين: إما أن يكون ضعيفا ولم يتنبه يصححه إلى بعضهم، أو يكون قد ترك العمل به لنسخ ونحو ذلك. يقول: لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف حديث. قال: ففي اجتماع الأمة على خلاف مدلول الحديث، قال: أحد أمرين: إما أنه ضعيف وإما أنه منسوخ. لا يمكن تجتمع الأمة كلها على شيء ويأتينا إنسان متأخر بخلاف ذلك. هذا خلاصة جوابي، بغض النظر عن تحقيق المسألة الآن، لكن انظروا لهذا الفقه بس فقط. فأنا أتكلم عن فقه المسألة، أتكلم عن فقهها، ولا أريد أن يعني أسمي ولا نحدد المسألة حتى لا تجري يعني بعض الأمور، بل أحيانا قد يستغرب الإنسان لبعض المقالات حتى ربما لا تجد قائلا بها أصلا. نعم، لو صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودلالته بينة واضحة لا معارض لها بحسب الظاهر لقلنا به ولا نتردد، ولكن عندئذ يستحيل أن تعمل الأمة بخلافه، ما ممكن. شيء صح ودلالته بينة واضحة فتأتي الأمة كلها على خلافه، هذا إلا أن يكون شيئا منسوخا، لكن أن يكون هنالك احتمال في الاستدلال واحتمال في التضعيف والتصحيح، فعندئذ خف وتأنى كثيرا كثيرا. ومنها هنا قد تعذر بعض من يقول نتبع ما عليه جمهور العلماء خير لنا من الشذوذ، اعذره، لكن ليس مطلقا، لأنه أحيانا تحديد من الجمهور مشكلة. قد يقول هذا الذي عليه الجمهور والواقع عن الجمهور بخلافه، فقد يخطئ أصلا في نسبة مقالة إلى الجمهور، لأنه يقصر المسألة على الجمهور المذاهب الأربعة، وليس الأمر كذلك. قد يوجد غيره أو ممن سبق ربما كان جماعتهم على خلاف ذلك، وأبعد منه ما ينادي به أهل البدعة، يسمون أهل السنة بأنهم على خلاف ما عليه الجمهور، صحيح؟ يقول تشاذين، هذا لا يقبل، لأن الجماعة هي الجماعة الأولى كما سبق. على كل، إذن ما أجمع عليه الأئمة والعلماء لا يخالف، وإلا كان شذوذا، وما كان صريحا في المخالفة للحديث المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما عليه العلماء يعد أيضا من الشذوذ. فالإنسان لا يتبع الشذوذ ولا يغرب على الناس، وإنما يأتي بالأمور البينة الواضحة وما عليه الجماعة، تجنب الشذوذ في الحديث في الفقهيات والمقالات وفي العقيدة على وجه أخص، العقيدة على وجه أخص يتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. بعضهم يستحسن أن يعبر بالخلاف والاختلاف، لأن الاختلاف هكذا يفرق بعض المشايخ، والفرق بين الخلاف والاختلاف، ما عليه أهل البدعة هو خلاف السنة، وأما ما يتنازع فيها أهل السنة فيقال اختلاف، ما يقال خلاف. ما يتنازع فيها أهل السنة فيما بينهم في المسائل يسمى اختلافا، لا تقول خلاف، وإنما يعني تقال هذه الكلمة إذا كان هنالك مخالفة بين أهل البدعة وأهل السنة، أو عند المخالفة بين أهل البدعة وأهل السنة يقال هذا خلاف، لكن لا يبعد أن يجري مثل هذا في ألفاظ العلماء، يعني يقول لك هذا خلاف ما ذهب إليه فلان، لكن إذا قيل أهل الخلاف بهذا الإطلاق ينبغي أن يقال أهل البدعة، وما يختلف فيه الفقهاء وهم على السنة، فكره كثير من المشايخ أن يسمى ذلك خلافا. والفرقة كما أشير من قبل فرقة في الدين وفرقة حتى بين الأبدان، فيجري في العمل من الشحناء ما يجري، ونحو ذلك، فهذا لا يعد من الفرقة في أصل الدين، لا يعد ذلك. ونبهنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثمر قمارقة على حين فرقة بين المسلمين، وهو الخلاف الذي جرى بين علي رضي الله عنه ومن معه وهو الأقرب إلى الحق والصواب، وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه وكانوا أهل اجتهاد، فإن شاء الله خطهم مغفور ولم يكن من الذنوب المحققة، وإنما الناس فيه إن شاء الله بين مخطئ ومصيب، لا نقول بإثم من أخطأ ولا نضلل ولا نبدع، إنما نبدع ونصف بالشذوذ والفرقة الخوارج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ثلاثة أصناف، فذكر طائفة مارقة وذكر فرقة بين المسلمين دعواهما واحد وهما على السنة، وإن كان كما سبق الأقرب إلى الحق والصواب هو علي رضي الله عنه. ومنه تعلم يا أخي أن ما يجري من نوع اختلاف بين أهل السنة ليس كله مما يجري على أصول البدع، أو لا يعد على أصول أهل البدع نهائيا، بل وصل الأمر إلى درجة الاقتتال إخوة، وهو أمر شديد، ومع ذلك لم يعد من أهل الأهواء أصلا، بل كان إذا روى معاوية رضي الله عنه حديثا قبله من مع علي رضي الله عنه، لا يتهمونه في الحديث، لا يتهمونه في الحديث. ومنه تعلم مقدار فهمهم فيما جرى من اختلاف فيما بينهم، مع نظر آخر إلى خلاف الخوارج، فرقوا بين هذا وبين ذاك. ولذلك قد يجري من الاختلاف بين أهل السنة بل يصل إلى هذه الدرجة التي أشرنا إليها، ومع ذلك لا يعد ذلك من طريقة أهل الأهواء والبدع، أو لا يعدون ضمن أهل الأهواء والبدع، وإنما الناس فيه بين المخطئ والمصيب، والمجتهد المصيب، والمخطئ الذي إن شاء الله خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. حتى في المسائل يا إخوة، قد تكون مسائل أصلية أو مسائل متفرعة من أصول، لا تسبب يا إخوة أو لا يحكم بسببها بالبدعة على صاحبها، وهي أمثلة وإن كانت قليلة لكن تذكر في هذا الموضع ليحتذى بها. مثلا من الأصول العظيمة من أهل السنة الإيمان بأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، يراه أهل الإيمان بأبصارهم حقيقة. شذ في هذا أهل الأهواء فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فمن خالف في هذا أتى بما يخالف السنة والجماعة. لكن من قال بأن الله يرى يوم القيامة اختلفوا فيما بعد في مسألة أو في أكثر من مسألة، منها: هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هذا خلاف بين أهل السنة متفرع من أصل، وهو أن الله يمكن أن يرى. اختلفوا ثانيا: هل في الموقف خاصة يرى المنافقون والكفار ربهم مع المؤمنين أو لا يرون؟ أيضا نزاع جرى بين أهل السنة. وهنا ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أن مثل هذا مما لا يبدع في أحد، لا يبدع في أحد، من اختار قولا على آخر لا يبدع. نعم المسألة مسألة ترجيح، لكن كلهم مصدق بالنظر إلى وجه الله يوم القيامة وأن الله يراه أهل الإيمان. لكن توسع آخرون فصار يطلق الصحابة اختلوا في العقيدة، هذا إيهام شديد، لا ينبغي أن يطلق مثل هذا الكلام، وإنما نقول اختلفوا في بعض مسائل متفرعة في العقيدة. طيب سميها مسائل عقدية، فنقول عندئذ من باب التنظير: ما أجمع عليه لا يجوز خلافه، وما اختلفوا فيه جائز، صح؟ يكفي خلاص من باب التنظير فقط، ما أجمع عليه لا يجوز خلافه. وكأن القائل يريد أن يقول أعذر الناس في كل مسائل العقيدة، وهذا غلط منه. غاية دليلي أننا نعذر بعضنا بعضا فيما اختلف الصحابة فيه، وما لم يختلف فيه لا نعذر في حد، لكن أن يقول يعذر بعضنا بعضا في كل مسائل العقيدة هذه مشكلة، دليله لا يساعده أبدا. وإلا فلو قال الصحابة اختلف في كل العقيدة لكان كاذبا في دعواه. هذا كذب، ما اختلف في كل مسائل العقيدة. الأذان. سائل يقول: هل تدريس المناهج والفرق أو المقالات لا يكون إلا من أهل التخصص، أم يمكن أن يؤخذ حتى من طلاب العلم الصغار والمتوسطين ويطلب تسمية بعض الكتب في الفرق ونقدها؟ يا أخي الكريم، بالنسبة للمناهج والفرق، من كان خبيرا بهذه الفرق وكتب عن علم يؤخذ عنه بغض النظر عن هذه الاصطلاحات، طالب علم صغير أو متوسط ونحو ذلك، مهم لابد أن يكون له معرفة وإلمام. نعم، صغار الطلبة من أهلهم أن يحسنوا يعني الكلام عن الفرق والمناهج، صحيح لا يبعد من تخصص شخص ما فعرف فرقة وأجيز من شيخي بأنه عرفها جيدا، فعندئذ لا بأس أن يتكلم فيها وبالعلم وبالعدل. وهذا يذكرني بما سبق اقتراحه، وهو أنه يمكن أن ينتدب بعض الإخوة، أقول ينتدب بعض الإخوة بحسب ميولاتهم وتخصصاتهم ومعارفهم، إلى أن يقيموا مراكز متخصصة: مركز في التنصير، مركز في الرد على قبورين، مركز في الرد على الرافضة وعلى العلمانيين وهكذا. وهذا مهم، وتكون هنالك قاعدة معلومات جيدة ينطلق منها الإخوة. وإذا أقيمت بحوث ودراسات وأجيزت في مؤتمرات سيمينارات يكون أحسن، وأن يفرغ باحثون لذلك تحت إشراف مختصين لكان أفضل. وما زلت أنادي بهذه الفكرة، ولعل بعض يعني تلك المراكز سترى النور قريبا إن شاء الله. وهنالك يعني أمور قائمة، نرجو الله التوفيق والتيسير. وبالتالي لعلهم إن شاء الله أن يغنوك أيها السائل عن بعض ما تسأل عنه. وأما بالنسبة لبعض الكتب في الفرق ونقلها، شوف يا أخي، كتب الفرق في الجملة يمكن أن نقسمها قسمين: كتب، طبعا وسأذكر اعتبارين للتقسيم باعتبار المكتوب نفسه، فهنالك كتب تعنى بالدراسة الموضوعية، بمعنى تذكر بدعة وتبين انقسام الناس فيها، ما يعتني بذكر فرقة معينة واحدة في هذا الموضع. وهنالك كتب تعنى بنواحي تاريخية باعتبار انها تتكلم عن هذه الفرقة، متى ظهرت، مؤسسها، ونحو ذلك من مقالاتهم وعقائدهم. هذا باعتبار. طيب، هنالك باعتبار آخر كتب تعنى بالنقد مع بيان يعني الفرقة وأهوائها، تكتب في النقد والاستدلال والمناقشة، إما أن تجد كتابا عن طائفة بعينها، تجد ذلك في كتاب عن طائفة بعينها، وإما أن تجد ذلك ضمن بحوث العقيدة في الجملة في المطولات منها. يعني مثلا يكتب بعضهم في صفة الكلام فيذكر لك خلاصة أو مقالات الطوائف في الجملة، ويذكر دليل كل طائفة، دليل كل طائفة، ثم يرد ويبطل تلك المقالة، ويظهر لك مقالة أهل السنة بأدلتها. فهذا نوع من التصنيف. أحيانا لا، في بعض الكتب المتخصصة اليوم بعضهم يكتب عن فرقة، مثل ما كتب بعضهم عن المعتزلة، فيذكر لك تاريخ هذه الفرقة ومتى ظهرت ومن المؤسسون، ويذكر لك بعد ذلك الانقسامات الموجودة في هذه الفرقة، ويذكر لك أكبر المشايخ فيها والمصنفات، ثم يذكر جمل عقيدتهم مع شيء من المناقشة، مع شيء من المناقشة. قد يكتب في الخوارج ويبين الفرق ونحو ذلك. إذن يا أخي، الكتب متفاوتة، لكن من أقوى ما يمكن أن تطلع عليه خاصة لمتخصص ما كتب أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله عليه، قراءة أو كتابة ناضجة قوية لا يتناول الفرق لمجرد العرض، وإنما مع العرض النقد، مع الأمانة والدقة في النقد. وآخرون ربما كتبوا في الفرق وهم من أهل الفرق والأهواء، فانتبه، ما ضر يكون سني يكتب كتابا في الفرق لكن هو نفسه وربما كتب عن نفسه أنه من أهل السنة، الواقع بخلاف ذلك. إذن يحتاج الأمر إلى إيقاف الأخ أو الدارس على متخصص ليعرف وليزن الأمور. صحيح بعض الكتب المتأخرة ظهرت في شكل موسوعات يمكن أن يستفيد منها الباحث في المعرفة، وإن كان الكتاب الذي سأشير إليه ما طبع منه بعد الطبعة الأولى أحسن من الأولى، ما كتبته الندوة العالمية للشباب الإسلامي عن الموسوعة الميسرة في الأديان والملل والفرق والأحزاب، الطبعة الأولى اعتراها مع اعتراها من النقص والتقصير والخلل، لكن رجعت من قبل بعض المختصين والمتخصصين فصدرت الطبعة الثانية أكبر من سابقتها وأحسن بكثير جدا، صدرت في مجلدين، الأولى صدرت في مجلد واحد، لكن الحمد لله لا، ما أظن يعني عند الناس الآن هذا المجلد، قد يكون موجودا عند بعض المشايخ أو في بعض المكتبات العتيقة والقديمة. هذه الموسوعة يستفاد منها. ما كتب الدكتور ناصر العقل مفيد جدا في الفرق، كتب عن مناهج وسمات الفرق، وكتب عن يعني منهج أهل السنة والجماعة، وكتب بخصوص فرق بعينها، كتب عن الخوارج، كتب عن المعتزلة، لا أدري هل أكمل السلسلة أم لم يكملها، ووعد بأنه كل مدة أو كل فترة إذا فرغ من طائفة يخرج كتابا فيها. هذا الكتاب في نظري قيم جدا ويستفاد منه، بل إن شاء الله فيه السلام من كثير مما كتب غيره، سواء كان من المتقدمين، وهذا الغالب الأعم، قد يغنيه عن كتاب الفرق بين الفرق ما كتب عبد القادر ابن عبد القاهر بن طاهر البغدادي، أو ما كتب غيره كمثال. ولا توجد كتب أخرى في الباب، لكن مثل هذه الكتب أنا في نظري أنفع لطالب العلم وأحسن. أما الكتب عن التشيع فلا بد من الإشارة إلى بعضها. ما كتب الدكتور ناصر القفاري أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية في 3 مجلدات من أنفع ما كتب في زماننا. أما في المناقشة العلمية الجادة وفي إزالة الشبهات فهنالك غيره، يمكن أن تقرأ وهو واسع، يعني بعض الشيء أو واسع كثيرا، أقول ما كتب ابن تيمية في منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، الكتاب عظيم، بعض المشايخ اختصره فاقتصر على الرد على ما اختص به الشيعة ولم ينقل كلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من الأمور التي يتفرع فيها. ابن تيمية كان واسع العلم، لأدنى مناسبة ممكن يمشي إلى موضوع بعيد ويراجع ثاني، فمن لا يصبر على مثل هذا يكفيه المختصر. بعض المختصرات صدرت، وقفت شخصين أنا شخصين على مختصرين، منها للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، إنه مختصر في 2 مجلدين إن شاء الله نافع، ويمكن أن يضاف إلى المناقشات مختصر التحفة الاثني عشرية أيضا جيد. كتب أخرى في الباب أيضا مفيدة، لكن أجد نفسي ذاكرا رجلا أفادنا كثيرا ومن أوائل من أفاد الناس في زماننا، مش أقول في مطلق الأزمنة، لا في زماننا، قال هو الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، وامتدت إليه أيدي الغدر لتغتاله بقنبلة وضعت خاصة، وقد كذب في الشيعة وحذر وذكر مقالاتهم من كتبهم فأوغر صدور القوم، والله جل وعلا يحكم ويقضي بين عباده وهو أعلم بمن اغتاله وقتله، ومات يوم اغتياله جمع من أهل الحديث في الباكستان. أنا سمعت الشريط الذي كان يتكلم فيها، كان يتكلم بالأردن، وحدثني أحد الإخوة الفضلاء أنه كان يوجد حتى في المجلس أو في ذلك تلك الندوة من هو أعلم منه، وتكلم أكثر من واحد، لكن وقت القنبلة وضعت تحت المنصة، فلما جاء دوره في الكلام فتكلم فضبطت فانفجرت حتى ألقته بعيدا، مات من الخيار في نفس اللحظة من مات، وتوفي هو رحمه الله في الرياض، أخذ بطائرة إخلاء طبي إلى الرياض فمات فيها. بلغنا أنه صلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأتي به إلى المدينة فدفن في البقيع، وصلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الجنائز المشهودة. وسمعته مرة في شريط يقول ستذكرونني يوم من الأيام بعد أن تفقدوني، كان يتكلم مثل هذا الكلام، لكن في تلك الندوة كان يتكلم بالأردن ولا أحسن، ولكن سمعت صوت القنبلة وبعض الأصوات وانتهى الشريط في مدة يسيرة. والغريب أن زعيما من هؤلاء الشيعة كان قد وعد بجائزة لمن يغتال الشيخ حسن إلهي ظهير، 2 مليون، ما أدري 2 مليون دولار ولا 2 مليون شهر، ما أعرف الآن. على كل الشيعة يرد عليه، والكتب عنهم موجودة، بعضها مختصرات، يعجبني المختصر الأخير الذي ظهر في صيغة سؤال وجواب، لأن كتاب الشيخ ناصر القفاري طويل يحتاجه المتخصصون ويستفيدون منه، أما هذا المختصر الذي ألف في عقائد الشيعة سؤال وجواب، أنا عندي هذا من أحسن ما يكون، والوقوف على المعلومات منه سريعة. ممكن تكون راكب في مواصلات أو في بعض المجالس يمكن أن تقرأه في مدة وجيزة جدا. وأتى تقريبا على جمل ما ذكر الشيخ ناصر القفاري في كتابه الطويل، زبدة ما عليه يعني الكتاب في مجلدات ثلاثة ظهر في هذا الكتاب، أعني خلاصته، ولا ما زبدة الشيخ ما فيه من من من الزندقة وكفر وبدع، شيء غاية في الخطورة، لكن قصدت خلاصة أو مختصر الكتاب بدل ثلاث مجلدات في جزء لطيف. شفتوا أنتم الكتاب ده عن عقائد الشيعة في السؤال والجواب، موجود متوفر. طيب، هذا سؤال طويل والزمن الآن ما يكفي في يعني السؤال الأخ عن المقارنة بين التكفير والتبديع إلى غير ذلك، هذا سيحقق لكم لاحقا إن شاء الله. ويسأل في جزء سؤاله، هل نقول الرجل من أهل البدع أو هو مبتدع؟ هل هو خلاف لفظي فقط؟ ما أعرف هل هي عبارات أهل العلم أو هو مما يتنازع يعني فيه بعض الشباب، يعني السائل لو بين لنا، لكن أحيانا مقصود المتكلم يظهر به المعنى. لكن من المؤكد فرق بين أن تقول بدرت منه بدعة وقال كذا وكذا من البدعة، وبين أن تقول هو في نفسه مبتدع، في فرق نعم ظاهر جدا. كقولك صدر منه كفر، وقع منه كفر، قال كفرا، لكن لا يلزم أن يكون كافرا. يعني إذا أقيم الفرق من هذه الجهة فنعم، لكن يا أخي الكريم تنبه، قد يمتنع وصف شخص بالكفر ولا يمتنع وصفه بالبدعة. انتبهتم لدي ولا لا؟ قد يقع في مكفر لا تكفره لأمور، لكن لا يعني أنه سلم من كونه من أهل أهواء البدعة، لا يعني ذلك أنه سلم. ولذلك تجد في موانع التكفير يقول لك التأويل، والتأويل الذي يمنع من التكفير أن يكون له نوع مأخذ في اللغة ولو من غرائب اللغات، المهم يكون له نوع مأخذ ويجري على وفق ما يذكر أهل العلم، يشتبه يعني في نوع اشتباه، هذا هو التأويل الذي يمنع التكفير لكن لا يمنع التبديع، لا يمنع التبديع. مثلا الإنسان يؤول العلو ويقصره على علو الأوصاف والأفعال، أما علو الذات لا يقول به، وعنده ما عنده من التأويل، هذا التأويل يمنع وصفه بالتكفير لكن لا يمنع وصفه بالبدعة، لا يمنع وصفه بالبدعة، لأنه أصل على غير أصول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، عنده شبهة نعم منع من تكفيره لكن لا يمتنع أو لا يمنع ذلك من وصفه بالبدعة. لكن لعلك تشير، وبهذه الصورة وجدت نفسي أدخل في شقه الأول في السؤال، لكن لعل الأخ اشتبه عليه ما سبق، وهو أنه قد يقع إنسان من الأفاضل في بدعة خطأ لا يبدع ويرد خطأه. نعم، فهذا يا أخي عادة فيما يشتبه من بعض الأمور، هذا الأصل فيه فيما يشتبه لبعض الأمور، بل والله وقفنا على عبارة لبعض الأفاضل في زماننا فيها شبهة من علم الكلام، مع أنه شديد حفظه الله على البدع، لو ذهبنا نؤاخذه بها كانت مشكلة. فما يجري جماعة على سبيل الخطأ فإذا نبه تنبه لا تخرج له البدع، لكن من لم يجد من ينبهه ومعروف مسلكه في اتباع الكتاب والسنة في الأدلة الهادية، لا يتبع طريقة الكلاميات وليس بمقصر في البحث لكن على الجبلة البشرية، اعتراه ما اعتراه فوقع في خطأ، هذا الذي لا نبدع. لكن ما هي في الأصول الكبار، انتبه، ما في الأصول الكبار في كلامه شبهة كلامية، حتى لو سألته أتثبت صفات الأفعال لله يقول نعم، مع أنه في كلامه ما يلزم منه نفي صفات الأفعال وما منتبه، وليس المقام الآن للبيان حتى لا نسيء الظن ببعض الأخيار بعض المشايخ ولا لو حددتوا المسألة ايش تفتشوها في الكتب لغاية ما تلقوها، ايش تبدع الشيخ لديه؟ لا، ليس كذلك، وإنما هو من باب الخطأ. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.